وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمر معنا أن المواقيت وهي جمع ميقات، وهو ما حدده أو حدد للعبادة من زمان ومكان، مر معنا أنها تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. ومر الكلام على المواقيت المكانية، وهي خمسة مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا شرع المصنف لبيان ما يتعلق بالمواقيت الزمانية. والحديث هنا عن المواقيت الزمانية فيما يتعلق بالعمرة وما يتعلق بالحج. وأولا فيما يتعلق بالعمرة، فشهور السنة كلها ميقات زماني للعمرة، بمعنى أن المسلم في أي وقت من أوقات السنة أراد أن يحرم بالعمرة فله ذلك. فالسنة كلها وشهور السنة كلها مواقيت زمانية للعمرة. هذا فيما يتعلق بالعمرة، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة، لم يأتي دليل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص العمرة بأشهر معلومة، وإنما وقت العمرة متى شاء العبد في أي ساعة من أيام السنة وشهورها فله أن يعتمر. وأما الحج فله أشهر معينة، لا ينشأ الحج إلا فيها، له أشهر معينة لا ينشأ الحج إلا فيها، وهي ما يسمى بالمواقيت الزمانية للحج. فالحج كما أن له مواقيت مكانية يحرم الحاج من تلك المواقيت، فله كذلك مواقيت زمانية لا يحرم بالحج إلا في ذلك الوقت الزماني المحدد. قال: وأما في الحج ففي أشهره، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. هذه مواقيت الحج الزمانية: شوال كاملا، وذو القعدة كاملة، شهر ذو القعدة كامل، والعشر الأول من ذي الحجة. فهذا الوقت متى شاء المسلم أن يلبي فيه بالحج له ذلك، سواء متمتعا أو قارنا أو مفردا له ذلك. هذا كله وقت للإحرام بالحج، يبدأ من ليلة العيد، عيد الفطر المبارك، يبدأ ميقاته من ليلة العيد، عيد الفطر المبارك، وينتهي بانتهاء ليلة العيد من عيد الأضحى المبارك. فإذا طلع الفجر يوم العيد، عيد الأضحى، أصبح لا مجال للإنسان أن يحرم بالحج، لأن وقته انتهى، لأن وقت الحج انتهى، الوقت الزماني المحدد للحج انتهى. فإذا الحج له ميقات زماني، وهذا الوقت الزماني يمتد قرابة 70 يوما كما أشار المصنف. إذا اكتمل شهر شوال واكتمل شهر ذي القعدة يكون 70 يوما، وإذا نقص أحدهما تكون 69 يوما، وإذا نقص معا أي شهر شوال وشهر ذي القعدة تكون هذه المدة الزمانية 68 يوما، تكون 68 يوما. فإذا الحج له ميقات زماني، ليس للإنسان أن يحرم بالحج إلا في ذلك الميقات المؤقت والوقت المحدد للإحرام بالحج. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن، أي في شهور الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: وقد جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما علقه البخاري في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ووصله الحاكم بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي، وعزاه أيضا ابن كثير في تفسيره إلى عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. وهذا الوقت المحدد الذي ذكره الله عز وجل بقول أشهر معلومات، المراد بالأشهر المعلومات شهران وعشرة أيام. الأشهر المعلومات المراد شهران وعشرة أيام، شهر شوال كاملا، وشهر ذو القعدة كاملا، والعشر الأول من ذي الحجة كاملة. هذه هي المعنية والمرادة بقوله أشهر معلومات، لأنه قبل ذلك لا مجال لأن يفرض الإنسان الحج بأن يحرم به، ولا أيضا بعد ذلك في اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة لا مجال لأن يفرض الإنسان أو يحرم بالحج في ذلك الوقت. إذن وقت الحج وأشهره المعلومات المحددة التي يمكن للإنسان أن يحرم بها بالحج شهران وعشرة أيام، تبدأ من ليلة العيد، عيد الفطر المبارك، وتنتهي بانتهاء ليلة العيد من عيد الأضحى المبارك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يحرم بالحج أو لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. وأشهر الحج هي مواقيت الحج التي وقتت ليحرم من أراد بالحج فيها، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من شهر ذي الحجة. جاء عنه أيضا أنه قال: من السنة ألا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. في هذا الأثر الذي مر معنا قال: من السنة ألا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وفي اللفظ السابق قال: من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهره، أن تحرم بالحج في أشهره. وإذا قال الصحابي، إذا قال الصحابي من السنة كذا، فهذا يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويتلخص مما سبق أن الإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال، وهي ليلة العيد، وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، وهي 70 ليلة، وهي 70 ليلة إذا تم شهر شوال وذي القعدة. إذا كان شوال 30 يوم وذي القعدة 30 يوم، وضممت لها 10 أيام الأول من شهر ذي الحجة، فهذه 70 يوما. أما إذا نقص شوال أو نقص ذو القعدة، فإن عدد أشهر الحج تكون حينئذ 69 يوما. وإذا نقص الشهران معا، شهر شوال وشهر ذي القعدة، تكون شهور الحج عددها بالأيام 68 يوما. وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر، وآخر هذه الليالي ليلة عيد الأضحى. ثم نبه المصنف حفظه الله تعالى إلى أنه لا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لا يشكل على هذا أن جملة من أعمال الحج تكون يوم العيد وأيام التشريق. لماذا؟ لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر، مثل ما مر معنا في الآية قال فمن فرض فيهن الحج، فالحج لا يفرض ولا يحرم به إلا في أشهر الحج، وهي مثل ما عرفنا تبدأ من ليلة العيد وتنتهي بانتهاء ليلة العيد. ولهذا قال ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة، لانتهاء وقت الوقوف بعرفة، لأن وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر من يوم العيد، يوم عيد النحر، إذا طلع الفجر من يوم عيد النحر انتهى وقت الوقوف بعرفة. قال ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من ثلاثة أشهر، يعني لو قال قائل الله قال أشهر معلومات، فكيف يقال إنها شهران وعشرة أيام؟ والله عز وجل قال في الآية الكريمة أشهر معلومات، فكيف يقال إنها شهران وعشرة أيام والله قال أشهر؟ أجاب عن هذا الإشكال الذي قد يورده أحد، قال لا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من ثلاثة أشهر لقول الله فقد صغت قلوبكما، يعني يأتي إطلاق الجمع، يأتي إطلاق الجمع على الاثنين، وهنا ثلاثة أشهر، هنا قال أشهر لشهرين وعشرة أيام، فإطلاق الجمع على الاثنين يأتي في النصوص كثيرا، فلا مانع أن يكون قول أشهر المراد به شهران إضافة إلى العشرة أيام، لأن إطلاق الجمع على المثنى يرد في النصوص كثيرا. وضرب على ذلك أمثلة، منها قوله فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما أي قلباكما، فقد صغت قلوبكما أي قلباكما، لأنهما قلبان، المراد مثنى، فقد صغت قلوبكما لم يقل قلباكما، فأطلق الجمع وهو قلوب على المثنى على قلبين. أيضا قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم، وهذا موضع الشاهد من الآية، قال إنا لحكمهم، أطلق الجمع على ماذا؟ المثنى، المراد حكمهما أي حكم داود وسليمان، وإنا لحكمهم شاهدين أي لحكم سليمان وداود، فأطلق سبحانه وتعالى الجمع على المثنى، أطلق الجمع على المثنى. أيضا مثال ثالث على ذلك من إطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إن كان له إخوة فلأمه السدس، لو كان للميت أخوان فقط يكون للأم السدس، لو كان للميت أخوان يكون للأم السدس، فيكون هنا أطلق إخوة وهو يتناول المثنى، أطلق الجمع وهو يتناول في عمومه المثنى، لأن الأم تحجب من الثلث إلى السدس باثنين فأكثر، فإذا قوله فإن كان له إخوة هذا يشمل فيما لو كان للميت أخوان اثنان فقط فإنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في نصوص الشرع أن يطلق الجمع أو أن يعبر عن الجمع بالمثنى، عن المثنى بالجمع، أن يعبر عن المثنى بالجمع هذا له نظائر. إذن قوله الحج أشهر، إطلاق هذه اللفظة أشهر على شهرين ونصف أو شهرين وعشرة أيام إطلاق صحيح لغة، وإطلاق أيضا جاء في له نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وأيضا فمن إطلاق الشيء على بعضه، من إطلاق الشيء على بعض الشيء قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ما المراد بقوله في يومين؟ فمن تعجل في يومين، هل المراد في يومين كاملين أو يوم وبعض يوم؟ لأن المتعجل لا يبقى إلى أن تغرب الشمس من يوم الثاني عشر، بل إذا رمى بعد زوال الشمس يغادر منى متعجلا. فإذا قوله فمن تعجل في يومين المراد يوم ونصف يوم أو يوم وبعض اليوم، ليس المراد يومين كاملين. فأطلق اليوم، أطلق اليومين على يوم وبعض يوم. فإذا هذا يدل على أن الشيء يطلق على بعضه، الشيء يطلق على بعضه. فهذه على كل ساقها المصنف شواهد تدل على أن قول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات المراد به شهران وعشرة أيام، وأن هذا الأسلوب موجود في القرآن في مواضع كثيرة، يذكر الجمع ويراد المثنى. نعم. قال ولو أحرم بالحج في غير أشهره، لو أحرم بالحج في غير أشهره، رجل في رمضان لبس إحرامه وذهب إلى الميقات وقال لبيك اللهم حجا في رمضان، لم تدخل أشهر الحج بعد، لبس إحرامه وذهب إلى الميقات وقال لبيك اللهم حجا، أو قال لبيك اللهم حجا وعمره، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ ونحن عرفنا أن للحج مواقيت، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال صح إحرامه، صح إحرامه وفسخه إلى عمره، لأنه أصبح بذلك محرما، ولا يفسخ الإحرام نهائيا ويلغي الإحرام لأنه دخل في الإحرام، فلا يملك أن يفسخ الإحرام كاملا، بل يفسخ الإحرام بالحج إلى عمره ويذهب إلى مكة ويأتي بعمره، ويأتي بعمره. وهذا الفسخ للإحرام من الحج إلى العمرة لأن وقت الحج ما دخل، ما بدأ وقت الحج، ولأن الإنسان إذا تلبس بالإحرام ودخل في النية ليس له أن يلغي ذلك، لكن الحكم في هذه الحالة أن يفسخ الحج إلى عمرة. وعرفنا أن العمرة وقتها مفتوح، العمرة وقتها مفتوح في أي وقت شاء الإنسان، في أي يوم من أيام السنة كلها يحرم بالعمرة. فإذا لبى بحج في غير أشهر الحج صح الإحرام من حيث هو، لكنه يلزم في هذه الحالة أن يفسخ الحج إلى عمرة، فيذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق شعره أو يقصر ثم يتحلل، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع، لأنه لو أحرم بالحج من تلك السنة لا يعتبر متمتعا، لأن متى يكون متمتعا؟ إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج، إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج. يعني لو أن شخصا أحرم بالعمرة في اليوم الأخير من رمضان، أحرم بالعمرة اليوم الأخير من رمضان وبقي في مكة إلى الحج لا يكون متمتعا، بينما إذا أحرم بالعمرة ليلة العيد وبقي في مكة وأحرم بالحج يكون حينئذ متمتعا. فعمرة التمتع إنما تكون في أشهر الحج، إنما تكون في أشهر الحج. قال ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة، لأن هذا المحرم لم يفرض العمرة في أشهر الحج. ثم شرع في بيان الأشهر الحرم لبيان الفرق بينها وبين أشهر الحج. نعم. قال وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد. فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم، والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدي فيه الحج يؤدى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج. فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم والعشر الأول منه من أشهر الحج. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها، ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، رواه البخاري ومسلم. وقد جاء بيان هذه الأشهر الحرم في حديث أبي بكر رضي الله عنه، خرجه البخاري ومسلم. هنا بين المصنف حفظه الله تعالى الأشهر الحرم المعنية في قوله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فقوله سبحانه وتعالى منها أربعة حرم أي أربعة أشهر حرم محرمة حرمها الله سبحانه وتعالى وعظم شأنها، فهي شهور محرمة معظمة لها شأن عظيم ولها حرمة خاصة ولهذا يقال عنها الأشهر الحرم. وقد كان أهل الجاهلية في الجاهلية يعظمون تلك الأشهر الحرم فلا يكون فيها قتال ولا يحصل منهم فيها عدوان، ولهذا وفد عبد القيس يرغبون المجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام للأخذ عنه والتلقي منه، لكن يقولون بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فلا نستطيع أن نأتي في كل وقت. فكانوا يأتون في الشهر في الأشهر الحرم، لماذا؟ لأنها معظمة عند الكفار ولا يحصل فيها عدوان ولا يحصل فيها قتال، ولهذا كانوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، قال أمركم بالإيمان بالله إلى آخر الحديث. فالشاهد أن الأشهر الحرم هي أربعة أشهر، ثلاثة سرد وواحد منها فرد. الواحد الفرد من الأشهر الحرم شهر رجب، ولهذا يقال شهر رجب الفرد، هكذا يقال شهر رجب الفرد، لأنه أحد الأشهر الحرم جاء منفردا وحده، ليس معه من أشهر الحرم شهر ملتصق به، فلهذا يقال عنه رجب الفرد لأنه شهر حرام ويأتي في منتصف السنة وحده، لم يلتصق به شهر آخر من الشهور المحرمة، بينما بقية الشهور وهي ثلاثة ملتصقة متوالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاثة شهور متوالية، ثلاثة سرد وواحد فرد. الثلاثة السرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو شهر رجب وحده يأتي في منتصف السنة، في منتصف السنة. أما الثلاثة الباقية فإنها جاءت متوالية، ذو القعدة، وذو القعدة اجتمع فيه أمران، أنه شهر حرام، وماذا؟ وأنه أيضا من أشهر الحج، اجتمع فيه أنه شهر حرام وأنه أيضا من أشهر الحج. والشهر الذي قبله شهر شوال هل هو من الأشهر الحرم؟ الجواب لا، لكنه من أشهر الحج، لأن أشهر الحج تبدأ من شوال، فشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم. وذو القعدة اجتمع فيه الأمران، أنه شهر حرام وأنه أيضا من أشهر الحج. وشهر ذو القعدة من الأشهر الحرم، شهر ذو القعدة من الأشهر الحرم، والعشر الأول من أشهر الحج، لأن عرفنا أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشر من ذو الحجة. والشهر الذي يلي ذو الحجة وهو أول شهور السنة الهجرية، الشهر المحرم، هذا من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، من أشهر الحرم وليس من أشهر الحج. فهذا عقده لبيان الأشهر الحرم والفرق بينها وبين أشهر الحج. وأشهر الحج كما عرفنا فيما سبق هي شهران وعشرة أيام، شهر شوال وشهر ذو القعدة والعشر الأول من شهر ذي الحجة. نعم. قال حفظه الله تعالى: المحظورات في الإحرام. تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك. وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر وتقليم الأظافر والطيب وتغطية الذكر رأسه ولبسه المخيط وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة. نعم. فالأول، نعم، قال: المحظورات في الإحرام. المحظورات في الإحرام، الحظر هو المنع، الحظر هو المنع. فالمحظورات في الإحرام أي الأشياء الممنوعة على المحرم، الممنوعات، الأشياء التي يمنع المحرم من أن يفعلها أو أن يباشرها أو أن يقع في شيء منها. فمحظورات الإحرام أي الأمور التي يمنع المحرم من فعلها. وتقدم في أركان الحج أن النية والدخول في نسك الحج يسمى إحراما، وإذا أهل الإنسان، إذا أهل الإنسان بعمرة أو بحج أو بهما معا، إذا أهل يقال أحرم، يقال عنه فلان أحرم. إطلاق هذا اللقب عليه أحرم أو هو محرم أو دخل في الإحرام، إطلاق هذا اللقب عليه لأن إهلاله بالحج أو العمرة أو بهما معا أصبح ثمة أشياء ممنوعة عليه، قبل الإحرام كانت مسموحة له، وبعد الدخول في الإحرام أصبحت ممنوعة عليه، ولهذا تسمى النية إحراما، تسمى النية إحراما، مثل ما تسمى تكبيرة الإحرام في الصلاة تسمى بهذا الاسم تكبيرة الإحرام، لأن إذا كبر أحرم في صلاته، أصبح عليه في صلاته أشياء ممنوعة، فبعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يكون قد منع من أشياء في صلاته لا يفعلها. فإذا قال الله أكبر أحرم الآن في صلاته، فيمنع من أشياء ممنوعات في الصلاة، لا يلتفت لا يتكلم إلى آخره، هذه أشياء يمنع منها، محظورات في الصلاة، محظورات في الصلاة، ممنوعات في الصلاة إذا أحرم في صلاته. ولهذا تكبيرة الإحرام سميت بهذا، لأنه بهذه التكبيرة أصبح قد أحرم، فأصبح قد حرم عليه أشياء كانت مسموحة له قبل أن يكبر. ولهذا يقال في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني يصبح حلالا بعد أن يسلم. أما ما بين تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم، هذا الوقت كله حرام، ويصبح حلالا بالتسليم. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أصبح حينئذ حلالا، والأشياء التي كانت ممنوعة عليه في صلاته أصبحت مسموحة له، مباحة له. فإذا محظورات الإحرام، محظورات الإحرام هي الأشياء التي يمنع المحرم من فعلها، التي يمنع المحرم من فعلها. قال فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك، أمور كانت حلالا قبل ذلك. وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام، يطلق عليها محظورات الإحرام. ومعنى محظورات من الحظر وهو المنع، من الحظر وهو المنع. ومحظورات الإحرام أي الأشياء التي يمنع المحرم من فعلها، ولا يجوز له أن يفعلها إلا إذا تحلل، لا يجوز له أن يفعلها إلا إذا تحلل. ما هي هذه الأمور؟ قال تسعة أشياء، تسعة أشياء، وهي أخذ الشعر، وتقليم الأظافر، ومس الطيب، وتغطية الذكر رأسه، ولبسه المخيط، وقتله صيد البر، وعقد النكاح، والجماع والمباشرة. هذه تسعة أشياء كلها أمور ممنوع على المحرم أن يفعلها، ممنوع على المحرم أن يفعلها. وفي منع المحرم من هذه الأمور حكم عظيمة للشارع، حكم عظيمة للشارع. ومن ذلكم أنها تربي نفس الإنسان على الطواعية والخضوع والامتثال وحسن التنبية والاستجابة لأوامر الله تبارك وتعالى، لأن الحج مدرسة، الحج مدرسة عظيمة للتربية وتهذيب السلوك وتأديب النفس وزمها بزمام الشرع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. فمن منافع الحج العظيمة ودروسه البالغة أن فيه تربية للنفوس وتهذيب للسلوك وتأديب للنفس الإنسانية، حتى تكون نفسا مطيعة منقادة ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه المعاني سيأتي توضيح لها من خلال بعض الأمثلة، من خلال بعض الأمثلة مما سيأتي معنا من محظورات للإحرام. نعم. قال حفظه الله تعالى فالأول أخذ الشعر، سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك. يدل لذلك قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفة من الترفة أو من نعم لأن كل ذلك أخذه من الترفة. وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم. ولفظه في البخاري: ووفروا اللحى، وعند البخاري ومسلم بلفظ: واعفوا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. رواه مسلم. وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة، وهي الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير سورة طه عند ذكر هارون وموسى دلالة القرآن على إحفاء اللحى، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. وقال: وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق. هذا الكلام الآن على المحظور الأول من محظورات الإحرام، أخذ الشعر، أخذ الشعر سواء من الرأس أو أي موضع من البدن. فالمحرم إذا أحرم ودخل في النسك يمنع من أن يأخذ شيئا من شعره، لا من شعر الرأس ولا من شعر الإبط ولا من شعر العانة، لا يأخذ أي شيء من شعره، لأن أخذ شيء من الشعر حال الإحرام أمر محظور وممنوع على المحرم أن يفعله. وقال: سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك، سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك. يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي في يوم النحر، يوم العيد، عيد الأضحى. وسبق الإشارة أن أعمال يوم النحر أربعة جاءت مرتبة في السنة هكذا: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف وبعده السعي لمن عليه سعي. رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، هذه أعمال يوم النحر على هذا الترتيب فعلها صلوات الله وسلامه عليه. والسنة أن يحرص المسلم على فعل هذه الأمور كما فعلها رسولنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه: رمي لجمرة العقبة، ثم نحر للهدي، ثم حلق أو تقصير، ثم طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الزيارة، فالله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة. بعض الحجاج بل كثير من الحجاج يفوض الشركة المعنية بذبح الهدايا، فمن فوض الشركة في يوم العيد يعتبر نفسه ذبح، يعتبر نفسه ذبح لأنها مفوضة تقوم عنه بذبح الهدي يوم العيد، فيعتبر نفسه قد ذبح هديه لأنه فوض من يقوم نيابة عنه بذبح هديه، فيقوم يعني ينيب عنه من يقوم مقامه في ذبح هديه. قال ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا بيان لحكم، وهو فيما لو اضطر الإنسان لأن يأخذ من شعره، إذا اضطر الإنسان لأن يأخذ شيئا من الشعر لمرض أو نحو ذلك فماذا عليه؟ الجواب يأخذ، إذا اضطر لذلك يأخذ من شعر رأسه، ولكن يفدي فدية الأذى، يفدي فدية الأذى، وهو مخير بين أمور ثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهو له الخيار في أن يختار واحدا من هذه الأمور الثلاثة. ففدية من صيام أي صيام ثلاثة أيام، ففدية من صيام أو صدقة إطعام ستة مساكين، أو نسك شاة تذبح لفقراء الحرم، شاة تذبح لفقراء الحرم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي أصابه القمل الشديد في شعر رأسه، فرآه عليه الصلاة والسلام متعبا متأذيا من القمل، فقال له عليه الصلاة والسلام أيؤذيك هوام رأسك، أيؤذيك هوام رأسك، يعني القمل الذي في رأسك أنت متأذي من؟ قال نعم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحلق رأسه، مع أن الله قال لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحلق رأسه وأن يفدي فدية الأذى، على التخيير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة لفقراء الحرم. ولهذا إذا حلق الإنسان شعر رأسه أو لبس مخيطا مضطرا لذلك فإنه يفدي فدية الأذى، يعني يفعل المحظور مضطرا إليه، لكن عليه في هذه الحالة أن يفدي فدية الأذى، وهو على التخيير بين أمور ثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفه الذي يمنع منه المحرم. ثم بين وفقه الله تعالى ما يتعلق باللحية، ما يتعلق باللحية، قال وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام، فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها، يعني ليس هذا خاصا بحال الإحرام، بل في حال الإحرام وغير حال الإحرام لا يجوز حلق اللحية ولا يجوز الأخذ منها. لماذا؟ للأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أولا هديه هو عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، وكان أصحابه مقتدين به في ذلك معفين لحاهم، والأمر الثاني أنه وجه إلى ذلك في أحاديث عديدة عنه صلوات الله وسلامه عليه، وجاءت عنه صيغ في ذلك، قال أوفوا اللحى، وفي لفظ قال وفروا اللحى، وفي لفظ قال أعفوا اللحى، وفي لفظ قال أرخوا اللحى، هذه أربعة ألفاظ ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في شأن اللحية. قال الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير، أربعة ألفاظ، وحتى يزداد الإنسان في تقوية قلبه في قبول هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليتصور لو أنه خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكل إنسان كل مسلم يدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام حبيب إلى قلبه محبة مقدمة على محبة النفس، على محبة النفس. فليتصور لو أنه خاطب بهذه الألفاظ، قال له مرة وفر لحيتك، ومرة قال أرخي لحيتك، ومرة قال أعفي لحيتك، ومرة قال أرخي لحيتك، بماذا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التوجيهات؟ بماذا يجيبه وهو نفسه عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، كان كث اللحية، حتى إن الصحابة في الصلاة السرية يعلمون أنه كان يقرأ من اهتزاز لحيته عليه الصلاة والسلام، من اهتزاز لحيته تحركها، فيعلمون أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ من اهتزاز اللحية وتحركها. فإذا اللحية يجب إعفاؤها للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله وسنته صلى الله عليه وسلم، وهي من سنن الفطرة كما جاء عنه، قال عشر من الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحية، وذكر منها إعفاء اللحية، يعني لو خلي الإنسان وفطرته لم يعبث بفطرته لم يختر إلا إعفاء اللحية، ولو أنه خلي وفطرته لم يختر إلا أن يقص الشارب، لأنه من الفطرة قص الشارب، إذا لم يقص شاربه نزل على فمه، نزل على فمه وآذى في طعامه وآذى في شرابه ينزل على فمه. وبعض الناس والعياذ بالله يبتلى بعكس الفطرة تماما، يعكس الفطرة في تماما، فيحلق اللحية بالموس ويترك الشارب على طوله، ويترك الشارب على طوله مخالفة تامة للفطرة، وينزل الشارب على فمه يغطي فمه، ويكون مؤذيا له غاية الأذى. بينما لو عمل بالفطرة وأعفى لحيته وقص شاربه كان في منتهى الجمال. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تحلف تقول والذي زين الرجال باللحى، كانت إذا أرادت أن تحلف رضي الله عنها تقول والذي زين الرجال باللحى، لأن اللحية زينة للرجل وجمال. ومع ذلك يأبى بعض الرجال على نفسه إلا أن يتشبه بالنساء، يعني بعض الرجال يأبى على نفسه إلا أن يتشبه بالنساء، لا يكفي بحلق اللحية ينتفها، ولا يكفي بنتفها، بل يأخذ من مستحضرات التجميل التي لأخته ويضع منها على خده، ويضع منها على خده حتى يصبح خده ناعما تماما مثل خد أخته تماما، يصبح ناعما تماما مثل خد أخته. وهذه مصيبة عظيمة، يأبى إلا أن يكون يعني ناعما خده تماما مثل خد أخته، وهذه مصيبة إذا كان تفكير الرجل بهذا الهبوط وبهذا النزول. قد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فبعضهم لا يكتفي بمجرد يعني قصها القص الشديد، بل لا يكتفي بحلقها، يأبى إلا أن ينتفها نتفا، ولا يكتفي أيضا بمجرد النتف إلا أيضا أن يضيف إلى خده أشياء وأمور تجميلية اعتدنا النساء على وضعهن على وضعها على خدودهن. هذه مصيبة. وبعضهم يحلق لحيته تماما ويطيل شاربه، يحلق لحيته تماما ويطيل الشارب، وتكون صفته في نظرة سوي الفطرة، في نظرة سوي الفطرة صفة شنيعة جدا. وقبل سنوات طويلة أكثر من 30 سنة عقدت مسابقة في العالم مسابقة في العالم، أطول شارب في العالم، مسابقة دولية أطول شارب في العالم، وفاز أحد ممسوخي الفطرة، فأحد ممسوخي الفطرة فاز بمسابقة العالم الدولية بأطول شارب، وجاء في بعض الصحف الفائز الأول، وجاء صورته وهو تارك شاربه طويل وكث ونازل على فمه بهيئة قدرة وقبيحة جدا وبشعة، وإذا رآها الإنسان بهذه الصفة في غاية القدارة، شارب كث وطويل ومغطي الفم ونازل من الأطراف واللحية محلوقة، واللحية محلوقة، هذا من عبث الشيطان. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، اجتالتهم عن الفطرة التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها. ثم هذا الذي بهذه الصفة الذي يطيل الشارب بهذه الطريقة وينزل شاربه على فمه وعلى جانبي الفم ينزل الشارب مغطيا، إذا أراد أن يشرب، إذا أراد أن يشرب ماذا يصنع؟ يؤذي نفسه أول، هذه أذية للنفس أولا. إذا أراد أن يشرب مثلا الشوربة بالملعقة ماذا يصنع والشارب نزل على الفم؟ في هذه الحالة أنا أقول دائما يحتاج إلى ملعقتين، ملعقة يرفع بها الشارب وملعقة يدخل بها الشوربة إلى فمه، ولا ما يمكن أن يتعامل مع الشوربة بتعامل مرتاح، فهذه أذية للنفس أولا، أذية للنفس، وأذية أيضا للولد. جاء في الحديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هل تقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أصنع إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ ماذا أصنع إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذا أبو الشارب الكث الطويل النازل على فمه، تقبيله لطفله الصغير أبو سنة وسنتين، تقبيله له هل هي رحمة ولا أذية؟ تقبيله له بذاك الشارب الكث النازل على الفم إذا قبل طفله الصغير، هل هذه رحمة ولا أذية للطفل؟ أذية له، ولو كان هذا الطفل ينطق لقال ليت ربي أراحني من هذه القبلة، لأن نوع من الأذية له. فهكذا يعبث الشيطان بالعقول والفطر حتى يرى الإنسان حسنا ما ليس بالحسن، حتى يرى، إذا عبث الإنسان بفطرة الإنسان وعقله يرى حسنا ما ليس بالحسن. يعني هذا الآن الشخص الذي يطيل الشارب بهذه الصفة ويحلق اللحية هو في نفسه يرى أن أحسن ما يكون، وأن هذه الطريقة أحسن طريقة، لأن عبث الشيطان فيه حتى أصبح يرى حسنا ما ليس بالحسن، يصبح بسبب تغير الفطرة يرى الأمور القبيحة حسنة وجميلة. ودائما الشيطان يعبث، الآن في زماننا هذا يعبث الشيطان عبث عجيب بشعور الشباب، وكل فترة وجيزة ينقلهم إلى نوع من العبث الجديد. يعبث الآن الشيطان بشعور رؤوس الشباب عبث من أعجب ما يكون، بل لم يمر في التاريخ فيما سمعنا عبث حصل لرؤوس الشباب مثل ما يحصل الآن في زماننا هذا. الشيطان الآن يعبث برؤوس الشباب عبث من أعجب العبث وأشنعه، وكل يوم ينقل الشباب إلى عبث جديد في صور قبيحة وصفات منكرة وأشياء بغيضة جدا كريهة للنفوس التي هي على الفطرة السليمة، أعمال كريهة وبغيضة جدا، لكن يمارسها الشباب أو عدد من الشباب بسبب عبث الشيطان بأفكارهم وعقولهم. وتجد بعضهم يذهب إلى الحلاق ويجلس عند الحلاق أو في صالون الحلاقة، يجلس الساعات أو الوقت الطويل ليعبث برأسه ويدفع مالا لهذا العبث، ويدفع مالا لهذا العبث. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع هو أن يأخذ من بعض الشعر ويترك البعض، وهذا ظلم للشعر، يأخذ من بعض شعر الرأس ويترك بعضه، يأخذ بعضه ويترك بعضه. وأصبح يعني بعض الشباب بسبب عبث الشيطان بعقولهم أصبح يعبث بشعورهم عبثا كما قلت لم نسمع به في التاريخ سابقا، لم نسمع به في التاريخ سابقا. وهذا كله له سبب، هذا كله له سبب، وهو محاكاة الكفار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا قصات الشعر هي على أسماء بعض الكفار. يذهب الشاب إلى الصالون ويقول: أريد قصة كذا، اسم كافر، يختار قصة باسم أحد الكفار، ويرغب أن يكون شعره مثل شعر ذلك الإنسان الكافر. وأولئك الكفار ينطلقون من فراغ روحي، قلوبهم خاوية، قلوبهم خاوية تماما، ليس هناك إيمان ولا تدين ولا خوف من الله ولا استعداد للبعث ولا إلى آخره، فينطلقون من قلوب خاوية. فكيف يأتي الشاب المسلم ويرمي نفسه في مثل هذه الأودية المهلكة فيتشبه بأعداء دين الله تبارك وتعالى؟ وأذكر مرة في إحدى الدول الأجنبية رأيت عجبا، رأيت رجلا حلق النصف الأيمن من شعر رأسه بالموس، حلق النصف الأيمن من شعر رأسه بالموس، والنصف الأيسر من شعر رأسه تركه طويلا كاملا وصبغه باللون الأخضر. أنا لما رأيته قلت في نفسي: كيف استطاع أن يمشي في الناس وهو على هذه الصفة؟ كيف استطاع أن يمشي في الناس وهو على هذه الصفة؟ لكن لما يتذكر أن هؤلاء قلوبهم خاوية وليس فيها تدين وإيمان ومراقبة لله سبحانه وتعالى، والفطر مغيرة ومبدلة، والشيطان يعبث بهم عبثا لا حد له، يزول العجب، يزول العجب. ثم تجد المصيبة أن أبناء المسلمين ما أن يروا شيئا من أعمال الكفار في الشعور أو غير ذلك إلا ويحاكونهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام محذرا الأمة: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم نقل نقلين عظيمين في إعفاء اللحية، الأول عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والثاني عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. قال الشيخ ابن باز: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، لأن حلق اللحية في نوعين من التشبه، حلق اللحية في نوعين من التشبه، تشبه بالكفار، لأن قال خالفوا في الحديث مرة معنا، قال خالفوا المجوس، خالفوا المجوس لأنهم يحلقون اللحى ويرخون الشوارب، قال خالف المجوس، وحدد لنا نوع المخالفة، قال أرخوا اللحى وقصوا الشوارب. ولا سيما قال ممن ينتسبون إلى العلم والتعليم فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونقل عن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة طه عند ذكر هارون وموسى ذكر دلالة القرآن على إعفاء اللحية، وأنه كان سمت الرسل الكرام، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، لا تأخذ بلحيتي، فهارون كانت له لحية، والآية تدل على أن له لحية كثة يمكن أن تمسك باليد طويلة، فقال: لا تأخذ بلحيتي. هذا القرآن دل على أن إعفاء اللحية سمت النبيين. فالشيخ الأمين السنقيطي رحمه الله تعالى يقول: وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، أي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة صلوات الله وسلامه عليه، وأجمل الخلق وأحسنهم صورة، كأن وجهه عليه الصلاة والسلام القمر صلى الله عليه وسلم، آتاه الله الحسن والجمال صلوات الله وسلامه عليه، وكان كث اللحية، واللحية تزيد الرجل جمالا على جماله وحسنا إلى حسنه وبهاء إلى بهاء، لأنها زينة وجمال للرجل. ونقلت لكم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في يمينها إذا حلفت: والذي زين الرجال باللحى، والذي زين الرجال باللحى. قال الشيخ: والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى، الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها، ليس فيهم حالق، ما كانوا الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ما كان فيهم حالق، والمدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع الصحابة لم يكن موجود بينهم حالق، المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام لم يكن لا يعرف فيهم من هو حالق للحيته، هكذا كان الشأن في زمانه. ولما قدم عليه صلوات الله وسلامه عليه اثنين، وكان كل منهما تاركا لشاربه حالقا للحيته، كان هذا المنظر ليس موجود في المدينة، فلما رآهما عليه الصلاة والسلام صد عنهما، كره هذا المنظر، كره عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى وجه حليق فصد عنهما، فجاء من الجهة الأخرى فصد صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال لهما: من أمركما بذلك؟ قال: ربنا. قال: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. قال عليه الصلاة والسلام: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. والحج فرصة مباركة لمن ابتلاه الله سبحانه وتعالى في حياته بحلق لحيته أن يتربى في مدرسة الحج على إعفاء اللحية، والحج فرصة لتربية النفس. الآن من شدة استجابة الحجاج عموما في باب محظورات الإحرام، يأتي بعض الحجاج، بل يأتي كثير منهم إلى أهل العلم ويقول: يا شيخ، حككت رأسي وسقطت شعرة واحدة، وبعضهم يحلف يقول: والله واحدة فقط، هل علي شيء؟ هذا من شدة ماذا؟ من شدة الحرص على الالتزام. الذي منعك من أن تأخذ من شعرك والتزمت التزاما كاملا في أيام الحج هو الذي منعك من أن تأخذ من لحيتك طول العام، فلماذا هنا تطيع وهناك لا تطيع؟ والذي أمرك واحد، هو النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أمرك بذلك واحد، هو النبي عليه الصلاة والسلام. محظورات الإحرام جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، ووجوب إعفاء اللحية والمنع من حلقها جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فلماذا يطاع هنا وهناك لا يطاع؟ إذن الحج يربي، الحج يربي المسلم على الطواعية والامتثال لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المحظور الأول من محظورات الإحرام. نعم. قال حفظه الله: الثاني تقليم الأظافر. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظافره. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظافره، والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي. المحظور الثاني من محظورات الإحرام تقليم الأظافر، أظافر اليد وأظافر القدم، فإذا أحرم لا يجوز له أن يأخذ من أظافره، لا أظافر يده ولا أظافر قدمه، فهذا من الأمور التي تحظر على المحرم. نقل عن ابن المنذر في كتابه الإجماع أنه قال: وأجمعوا أي أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظافره، ممنوع من أخذ أظافره. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، نقل عن ابن عباس أن قضاء التفث هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك، فيدخل تحت قوله ليقضوا تفثهم أنه إذا تحلل يقص أظافره التي كان ممنوعا من قصها حال إحرامه، التي كان ممنوعا من قصها والأخذ منها حال إحرامه. وجاء نحو هذا عن عطاء ومجاهد، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. ثم قال: وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. إذا رأيتم هلال ذي الحجة، هذا الحكم لا يختص بالحجاج بل يشمل عموم المسلمين في البلدان، كل من أراد أن يضحي يلزمه إذا رأى هلال ذي الحجة، يعني دخل شهر ذي الحجة، ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. ونص في الحديث على الأظفار، قال: فليمسك عن شعره وأظفاره، أي لا يأخذ منها شيئا. لماذا منع المضحي من ذلك؟ لماذا منع من أراد أن يضحي من أن يأخذ من شعره وأظفاره؟ ذكر بعض أهل العلم الحكمة في ذلك أن عموم المسلمين في البلدان لما شاركوا الحجاج في شيء من أعمال الحج وهو تقديم القرابين يوم العيد، لما شاركوهم في بعض أعمالهم وهو تقديم القرابين يوم عيد الأضحى، ألزموا ببعض المحظورات التي يمنع منها المحرم على وجه المشاركة للمحرم. ولهذا من أراد أن يضحي أصبح بإرادة أن يضحي عنده شيء من المشابهة للحاج في بعض أعماله وهو القربان الذي يذبح، فالحجاج يتقربون إلى الله يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة بذبح الهدايا، والمسلمون في البلدان يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت بذبح الضحايا، فيشاركون الحجاج في شيء من الأعمال. لأجل هذه المشاركة جاء المنع، قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. وأخذ المصنف وفقه الله من ذلك أن المحرم أولى بهذا المنع من المضحي، أن المحرم أولى بهذا المنع من المضحي، فالمحرم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من أظفاره حال إحرامه. وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر كما تقدم في كتابه الإجماع، ومر معنا عد ابن ذلك ابن عباس رضي الله عنه وغير واحد المفسرين في معنى قوله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم. ثم الأمر الثالث أن من أراد أن يضحي نهي أن يأخذ من أظفاره، وجاء ذلك منصوصا عليه، فليمسك عن شعره وأظفاره، والمحرم أولى بذلك، والمحرم أولى بذلك. ثم استمر الحديث في ذكر بقية محظورات الإحرام، ويرجى الحديث عن ذلك إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.